وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين وتلا ثم دنا فتدلى. والله قادر على خلق الإدراك الذي في البصر كيف شاء لا إله غيره. فإن ورد حديث بنص في الباب اعتقد واجب المصير واجب المصير إليه إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي ولا مانع قطعي يرده. والله الموفق. البحث في هذا التفصيل في هذا الأمر وهو رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لبعض أي رآه بعض خلقه كموسى ومحمد، الخلاف فيه هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وذكر آراء العلماء وتوجيهاتهم للآراء المتعارضة، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره، خلاف ومبسوط في مثل هذا الكتاب. وأما الخلاصة والراجح الذي يظهر من النصوص بعد تتبعها كالأثر الذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، والأثر الذي عن ابن عباس بأن محمدا رأى ربه، فيجمع بين هذين الأثرين لأن الرؤية المنفية في حديث عائشة في أثر الذي روي عن عائشة هي الرؤية بعيني البصر، والمثبتة في أثر ابن عباس رآه بقلبه. وبهذا الجمع يزول الإشكال بين الأثرين، فيعمل بما جاء عن عائشة بأنه ما رأى ربه، على أنه ما رآه بعيني بصره، وأثر ابن عباس يدل على أنه رأى ربه ولكن رآه بقلبه وبفؤاده، فيزول الإشكال. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، وأن بمعنى كيف، وقال في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالله عز وجل حجابه النور ولا قدرة للخلق في الحياة الدنيا على رؤيته بعيني البصر، ولو كان لهم قدرة لأمكن أن يراه موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله إذا أدخل المؤمنين الجنة أنعم عليهم بالقوة، وأن الحياة غير الحياة. أولا المؤمنون والمؤمنات في الجنة صغيرهم وكبيرهم على خلق واحد، على صورة آدم، طول الواحد 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، ويعطيه الله من القوة ما لم تكن لأحد في الدنيا، لأن الجنة الحياة فيها حياة كمال وجمال ودوام وبهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويشب فلا يهرم، ويحيا فلا يموت، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه، وذلك على سبيل الدوام، إذ أن الحياة الأخروية ليس لها نهاية، لها بداية وليس لها نهاية أبدا. وعلى هذا دلت النصوص من الكتاب والسنة، لأن الله لما ذكر الجنة قال خالدين فيها أبدا، فيبقى هذا العموم على عمومه. ولما ذكر النار التي هي دار الكفار قال خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا، ثم قال لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي منقطعون من كل خير، إلى غير ذلك ما يدل على أن الدار الآخرة دار بقاء، والله تبارك وتعالى أنعم على أهل الجنة بكل نعيم، ومنه رؤيتهم أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم، كما يرى الناس القمر في السماء وهي صحو ليس دونه سحاب، لا يتضامون في رؤيته أبدا، وهي رؤية حقيقية وليست مجازية. والله أعلم. هل يصح نقل هذا الاتفاق؟ ما هو صنعة الخلاف وقع في هذا الحديث للرؤية الرؤية لا للمرء بالمرء، إذ الله لا يشبهه شيء، والكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى محجوبون. فمن قيل فقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا عام في الكفار والمسلمين، إذ الظاهر منه رؤيتهم له سبحانه مع الغضب. قلنا لا يلزم الكلام الرؤيا، وغضبه سبحانه عليه حجابه عنه. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبق معنا الكلام على الرؤيا، وأن الناس فيها على ثلاثة أقسام، والقول الوسط أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة عيانا بأبصارهم، وهو من أعظم النعيم، رؤيتهم لربهم في الجنة من أعظم النعيم. وأن الكفار محجوبون، لأنه سبحانه لما تجلى لأوليائه أهل طاعته ليرون، احتجب عن أعدائه الكفار، وهو معنى قول الله عز وجل ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار ثم إنهم لصالوا الجحيم. الرؤية لكونها نعيم، بل أجل النعيم لأهل طاعة الله عز وجل. واحتجابه سبحانه وتعالى عن الكافرين لأنهم من أهل النار وبئس القرار. قال فصل: أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعية لا يتصور الاختلاف فيها، فما ثبت منها في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ولا نقول إنه يجب الجمع بين المختلف منها ظاهرا، كما يجب الجمع بين المختلف من الأحاديث في الأحكام الفرعية لما يلزم من الكفر في الأول دون الثاني، بل الاجتهاد في ذلك وتأليف الأدلة الفرعية مثاب على الخطأ فيه بخلاف الخطأ في الأصول فإنه كفر، ولما يلزم من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف في الفروع باطل في الأصول إذا عرفت هذا حصل لك الشفاء وخلصت من الشفاء الشفاء الهام الهلاك. إذا عرفت هذا حصل لك الشفاء وخلصت من الشفاء وخلصت من الشفاء الهلاك الشفاء ثاني الشفاء الشفاء الهلاك يعني. وسلمت من الآفات واتصلت بالمقامات العاليات ونزلت الأمور منازلها وفرقت بين الربوبية والعبودية والوحدانية والمثنوية، فالوحدانية خاصة به في كل شيء والمثنوية خاصة بنا في كل شيء، فمن قدم المثنوية على الوحدانية أو شبهها بها فقد ضل وتعب وأتعب وكل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال رحمه الله: أحكام المعتقدات في صفاته سبحانه قطعية. إفراد المعتقدات بما يتعلق بأسماء الله وصفاته والإيمان باليوم الآخر وما فيه، هذه أدلتها قطعية لا مجال للنظر فيها، والدليل القطعي هو الذي لا يمضى في سنده ولا في متنه، بل يؤخذ قضية مسلمة طالما هو قطعي. فأدلة التوحيد قطعية، وأدلة اليوم الآخر وما يكون فيه كذلك قطعية، وهكذا بقية أدلة أركان الإسلام والإيمان والإحسان كلها قطعية لا مجال للخلاف فيها. قال: لا يتصور الاختلاف فيها، يعني لكونها قطعية، فما ثبت منها في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ولا نقول إنه يجب الجمع بين المختلف منها ظاهرا، كما يجب الجمع بين المختلف من الأحاديث في الأحكام الفرعية، يعني الأدلة القطعية له حكمها الذي يخصها، وهو الأخذ بها بدون نظر وبدون اختلاف، بينما الفروع العمليات يصح فيها الاختلاف ويمكن فيها، ولا بد من النظر في أدلتها في المتن وفي السند. فما ثبت أخذ به وما لم يثبت لا يؤخذ به. قال لما يلزم من الكفر في الأول دون الثاني، يعني ما ثبت للأدلة القطعية من جحده أو أنكره كفر، بينما الأدلة الأحكام الفرعية بأدلتها النظرية لا يحكم على المخالف فيها بالكفر، بل الاجتهاد فيها مألوف ومعلوم عن العلماء، ولكن الاجتهاد لا يقبل إلا من أهل الاجتهاد الذين بلغوا رتبته. إذا عرفت هذا حصل لك الشفاء وخلصت من الشفاء وسلمت. إذا عرف الإنسان الفرق بين الأصول وبين الفروع وبين أدلة الأصول وأدلة الفروع سلم ونجا من الخطأ والزلل. وسلمت من الآفات واتصلت بالمقامات العاليات ونزلت الأمور منازلها وفرقت بين الربوبية والعبودية والوحدانية والمثنوية، فالوحدانية خاصة فيه في كل شيء، أي خاصة بالله، الوحدانية خاصة بالله في كل شيء، فهو إله واحد له الوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والمثنوية خاصة بنا في كل شيء، فمن قدم المثنوية على الوحدانية أو شبهها بها فقد ضل وتعب وأتعب وكذب. للفرق بين الخالق العظيم والمخلوق الضعيف، الخالق العظيم له الوحدانية في ذاته وأسمائه وصفاته بخلاف المخلوق الضعيف، فإن الله لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه الهداية هداية القلوب التي لا يملكها إلا علام الغيوب، وقد نفاها الله عز وجل عن أشرف خلقه، وأنه لا يقدر أن يهدي الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام هداية توفيق. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي هداية توفيق وهداية صلاح قلوب، بينما الهداية الثانية يملكها البشر، يعطيها الله عز وجل من شاء من خلقه، ملائكته الكرام وأنبيائه ورسله وأتباعه، وهي التي دل عليها قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس وترشدهم وتعلمهم، هذه هي الهداية، هداية البيان. نعم. والمؤمن تجتمع فيه الهدايتان، المطيع تجتمع فيه الهدايتان، هداية التوفيق وهداية البيان، والكافر تنفرد فيه هداية البيان ويحرم هداية التوفيق، لأنه لم يأتي الكافر لم يأتي بأسبابها. والقرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، من قال بخلقه لقد كفر، إذ هو صفة من صفاته وهي قديمة، وهو الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم كلام الله. وفيه هو كلامه، يعني أصل كلام هو كلامه. فكان الذي بلغهم كلام الله. وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي توعد الله سبحانه من قال بأنه قول البشر أن يصليه سقر في قوله تعالى إخبارا عن قول الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. الآية. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسن ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءته قائل: ولم صلاته وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع تلي أو كتب في مصاحف للإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كلام هو القرآن الذي نقول إنه غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ويجب أن يعتقد جميع ذلك وأنه كلام الله. ويجب أن يعتقد جميع ذلك ويجب أن يعتقد جميع ذلك وأنه كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلامه تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البلية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فقد لمه الله تعالى وعابه وأوعده حيث قال: سأصليه سقر. وعد الله سقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر. فعلمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أصرها فاعتبر. وعن مثل قول الكفار الزجر. وعلم أن الله تعالى في صفاته ليس كالبشر. قلت: ونظر الطائفة فتكلمت في كيفية كلام الله وهل هو بحرف وصوت كما نتكلم به. وكل هذا بدعة محدثة يلزم منه الحكم في صفات الله تعالى بالقياس وقياس الغائب على الشاهد وهما باطلان والله أعلم. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد المرض ولا يصلى عليه المال ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ظلم عنقه. وأما اللفظ بالقرآن فقال الإمام الإسماعيلي رحمه الله: ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وقال ابن مهدي الطبري: من قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظه به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وقال إسحاق بن راهوية لما سئل عن اللفظ بالقرآن قال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نقل عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قول الغناء والشفاء واتباع الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أبا إسماعيل الدرملي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية لقول الله تعالى فأجره حتى أسمع كلام الله فممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله خير قوله إن لم يكن لنا فيه إمام نهتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله ورضوانه عليه. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله والذي حكاه ابن جرير عن أحمد بن حنبل أن اللفظية جهمية صحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن وأدرجوه في هذا القول لئلا يعدوا في زمرة جهم الذي هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقصدوا وأرادوا به أن القرآن بلفظ المخلوق ولذلك سماهم أحمد جهمية. وأما ما حكاه عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد به أن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث هذا من أهل التعمق وذوي الحب الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وقالوا في مثل هذا الكلام الذي لم يخف فيه السلف من علماء الإسلام. فقال أحمد هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتسلل أن يدعى وكل بدعة ضلالة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد حكى البيهقي عن أحمد بن حنبل نحو هذا الكلام بإسناد إليه وإنما ترك الكلام فيه ورعاه. قال والسلف والخلف من أهل الحديث طريقان أحدها التفصيل بين التالي والمتلو ومنهم من أحب ترك الكلام فيه فعند كان قول من زعم أنه لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال البيهقي لا أقول القرآن خالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل ليس منه ببعيد. وهذا هو مذهب السلف والخلف من أصحاب الحديث أن القرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات ذاته ليست ببائنة منه. وإذا كان هذا أصل مذهبه في القرآن فكيف يتوهم عليهم خلاف ما ذكرنا في تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا إلا أنه في ذلك على طريقين وذكرهما كما حكينا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. وهذا متفق مجمع عليه لا خلاف عند أحد من المسلمين فيه. قال القاضي عياض رحمه الله واعلم أن من استحق بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد أو شيء من أو شيئا منها أو آية أو كذب به أو نفى ما أثبته على علم منه أو كذب بشيء مما صرح به في الحكم أو خبره أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم المراء في القرآن كفر والمراء يكون بمعنى الشك ويكون بمعنى الجدال بالباطل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جحد آية من القرآن من المسلمين فقد حل ضرب عنقه. وكذلك من جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. وقد أجمع المسلمون أن المتلو في جميع الأقطار المكتوبة في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه التفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر. وقل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر. ولهذا رأى مالك رحمه الله قد لما السب عائشة رضي الله عنها بالفرية لأنه خالف القرآن، ومن خالفه قتل، أي لأنه كذب ما فيه. قال القاضي عياض: وقع الإجماع على تكفير من دافع نص الكتاب أو خاص حديث ظلما على نقله مقطوعا به.